العمر يعني إذا طلعت مع أكثر من امرأة يعني ما يصير في خلط ما يعبرون لا نعم يجد أن الحديث صريح إلا ومعها محر وهي قصة النساء الفقات أولا رأي واجتهاد ليس مستندا إلى نص بعدين في حوادث تنبي بأن القضية نظرية ما هي عملية وابن حزم الله يرحمه في كتابه اللطيف الذي هو لا يتبادى للذهن أنه رجل فقيه وعارف يألف مثل هذا الكتاب بقصة قصة عجيبة جدا في عذرة للنساء اللي يتفرقوا بمثل هذه التربية يحكي هو عن امرأة حجت مع جملة نساء وطبعا بطريق السفينة في البحر نعم حصل هل يقرأ لكن نحن نشير إلى موضع العذرة في الموضوع المرأة هي راجعة من الحج في السفينة وإذ قبطان السفينة أو قائد السفينة عملاق أسود يريد أن يفترس واحدة منهن فأخرى غارت في وقتها فسارعت إلى السفينة تريد أن تقطع عضو رجل وقد انفعل ومجرد ما قبضت عليها التقط وفعل بها ما فعل بغيرها دون نساء الثقات لذلك يجب على المسلم ان يقف عند حديث الرسول عليه السلام الا ومع محرم ولا يلتفت كثيرا الى مثل هذه الاستنباطات التي تخالف صريح حديث الرسول عليه السلام في مفهوم الزكاه الشرعي اللي به يعني تفطر الصلاة ويفطر الصائم. هذا فصل منفصل. فصل منفصل. النقطة حديثية. تعرف النقطة الحديثية؟ كانوا عندنا السلاح لما تنتهي العبارة كتابة يكتب بدل النقطة دائرة صغيرة. فإذا قُبل الكتاب يعني تصحيحا خشية السقط أو التعليق أو ما شابه ذلك حط نقطة وسط الدائرة أن هذا كتاب موثوق محقق مصحح فعلى الأقل حط النقطة صغيرة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.